من ذلك على خير كثير. اي احسن الثالثة. قال الشافعي: واما الوضوء فانني لم انم حتى احتاج الى الوضوء، لانه كان يفكر في هذا الحديث. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. من فضلك اقلب الشريط.